موضوع الدرس في أزمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والرد على المشركين، سورة الكهف، تفسير الجلالين. إلى أن قال الله تعالى في كلامه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: واصبر نفسك، احبسها، مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يريدون بإبادتهم وجهه تعالى لا شيئا من أغراض الدنيا، وهم الفقراء، ولا تعد تنصرف عيناك عنهم. عبر بهما عن صاحبهما: تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. القرآن هو عيينة بن حصن وأصحابه. واتبع هواه في الشرك، وكان أمره فرطا إسرافا. وقل الحق من ربكم، وقل له ولأصحابه: هذا القرآن الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. تهديد لهم: إنا أعطتنا للظالمين الكافرين نارا أحاط بهم سرادقها ما أحاط بها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل كعقر الزيت يشوي الوجوه من حره إذا قرب إليها بئس الشراب هو وساءت النار مرتفقا. تمييز منقولا عن الفاعل أي قبوة مرتفقة، وهو مقابل لقوله الآتي في الجنة وحسن مرتفقة، فإلا فأي ارتفاق في النار. قال الله تبارك وتعالى بكلامه المجيد: فاصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة تم قصة أصحاب الكهف من أوله إلى آخره، وجاء في آخر القصة أمر من الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. وبذلك جاء هذا خطاب من الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاتلو ما أوحي إليك، بس، لما لأنه هو القرآن الحق الذي لا ريب فيه ولا مرية فيه ولا شك فيه. أما ما يطلبون المشركين کہ ایت بے قرآن غیر حاضہ او بدل ہو وغیر ذالک فقال تعالی ان اردت ذالک ولن تجد من دونه ملتحدا وبذالک فیہا تعلیم و تنبیہ. وَأَيْذًا رَبْتَ هَذِهِ الْآيَةِ مَا قِسَّةَ أَصْحَابِ الْكَهْفِ کہ ان اللہ اخبرک بکلامی قصت اصحاب الکہف کما جاء قبل ذلك ولا تستفت فیهم منهم احدا بس الان لا تسأل احد اما ما اخبرک اللہ تعالی بالوعی فهذا هو الحق وهذا هو الصدق وجاء بعد ذلك لا يصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ايضا ربط هذه الايات بالايات التي قبلها لان كلام الله كلام لا شك في ذلك على احسن نسق واحسن ترتيب فبذلك افهم ان المشركين سالوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد تعليمهم من اليهود ثلاث اسئله كما قرات وقرانا بحمد الله ما جاء في اصحاب الكهف بذل القرنين والروح فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجيبكم غدا ما قال ان شاء الله فانقطع الوحي فانقطع الوحي مدة عشر ايام او خمسة عشر ايام او في بعض الروايات اربعين يوم فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد ثم انزل الله تبارك وتعالى قصة هذه السورة المباركة وفيها ايضا ولا تقول ان لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله الى اخر الايات فبذلك كان حزن النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا کہ اذا ما جاء السؤال فاذا ما اجبت على المشركين نعوذ بالله انهم يزدادون كفرا وعراضا وشركا فَإِذَا عَجَبْتُمْ يُمْكِنْ أَنَّمْ يَدْخُلُونَ فِي الْإِسْلَامِ فَبِذَلِكَ كَانَ حِرْسَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم على اسلامهم فَحِرْسَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم على ایمانهم فَحِرْسَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم على اجابتهم لیکن ان اللہ تعالی انزل علیہ سورة الکاف وعجاب بی اجوبتن ما سعلا الکفار والیہود الرسول اللہ سم ولیکن فیہا تعلیم وتعذيب للنبي صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة اما هؤلاء المشركين فارزا انت لا تحزن لاجله وانت لا تقع نفسك في المشقه لاجل ايمانهم لا بس فاصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي وبذلك تكون كلام مرتبط بما قبلها وبما بعدها اما سبب نزول هذه الآيات المباركه كما قال الاسلاف رحمه الله تعالى قالوا ان عيينة بن حسن الزاري واقرى بن العابس انهما مؤلفة القلوب هذا قبل الاسلام والا لا شك في ذلك بعدهم الحمد لله انه اسلم ودخل في الاسلام وحسن اسلامه هذا اما عيينة بن حصن هذا الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قبل الاسلام فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا نريد ان نجلس مجلسك ونسمع كلامك وهكذا رؤساء قريش وسناديد قريش من قريش وبني كنانة وبني جذيلة وغير ذلك يريدون ايضا مجلسك ولكن نحن لا نستطيع ان نجلس مع هؤلاء السعاليك وهؤلاء الفقراء يعني سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال بعضهم ابي ذر رضي الله تعالى عنه بلال رضي الله تعالى عنه وغير ذلك من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم هذا كانت الايه مدنيه المراد منها اصحاب الصفه الذين كانوا يأبون في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا مأوى لهم ولا مسكن لهم وهم فقراء وأيضا ليس عندهم لباس فبذلك يقع فيهم الإرق ويخرج منهم الرياء لا شك في ذلك حسب موسم عصب الجو. فأنهم قالوا يا رسول الله إذا أنت فطردهم وإذا طردتهم نحن نجلس معك ونسمع كلامك. وقال بعض الأسراف رحمهم الله تعالى أمية بن خلف الجمهي أنه قدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لا نستطيع أن نجلس معك وهذا الفقراء عندك، إما أنت تطرده وإما تجعل لنا مجلسا خاصا نحن نجلس معك فقط، أما هؤلاء فلا، فنحن كيف نستطيع أن نجلس مع هؤلاء؟ هذا عادة المتكبرين حتى إلى هذا الزمن تغيرت الأحوال وتغيرت الظروف، وجاء ما شاء الله علوم كثيرة ما شاء الله باعتبار الأحوال، ولكن إلى الآن كثيرا من البلدان حتى من بلدان المسلمين إذا كان رجل أنه غني أو أنه رئيس أو إن الله تبارك وتعالى تولاه أمر لا يستطيع أن يجلس مع واحد فقير مسكين، حتى يعني كثيرا في بلدان المسلمين رأينا كإذا كان رجل كبير مثلا هو أنه جالس على الكرسي وعده وأمامه مئات مثلا الناس جالسين على التراب لا يستطيع يجلسون أمامه على الكرسي أو يجلسون معه أو يأكلون معه، لا، حتى الخدم والصفاق وغير ذلك خدم البيت وخدم الحراس وذا وكذا كذا لا يستطيع يتعشى ويتغدى معه ولا مجلس معه، لا أبدا، هذا عند نعوذ بالله يهد أيضا، حتى بعضهم نعوذ بالله تجاوزوا عن ذلك الحد كواحد رجل عندهم يعني حتى معروف يعني أنه الشيخ وأنه من المرشدين، وهذا عندهم طريقة الآداب وطريقة القواعد، ماذا؟ كأنه إذا جلس مثلا على الكرسي أو جلس على الفراش أو جلس على كذلك لا يستطيع أحد أن يجلس معه أو يجلس أمامه، حتى مرة ذات يوم ولده كان جالس على الكرسي الثاني أمامه معه، جاء واحد من مريدي ومن متعلقي ومن محبي ضربه بالبندقة قال أنت تجري يجلس أمام الشيخ، يعني قتلوا ولده من صلبه وهو ما تتكلم سكت، لما؟ لأنه إذا أنه تكلم أو أنه أفهمهم معناه ذهب أيضا مكانته في قلوبهم، قال أنه قتل لأجل حبي، لأنه لا يستطيع واحد أن يجلس في مجلس واحد معي. فبذلك هذا إلى الآن نعوذ بالله نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله، وإلا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم بنو آدم وآدم من تراب. لما جنس واحد لا فرق، حتى خطبة حجة الوداع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على عجبي ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى، كما صرح الله تعالى في كتابه إن أكرمكم عند الله أتقاكم أو غير ذلك من الآيات. فبهذا كان هذا آدى أيضا في مشركين، في رؤساء المشركين وسناديد مشركين، حتى أنهم تركوا يعني مجالسة، لما قال لا الفقراء تجلسون معك؟ قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى من الأسلافي فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم وقت خاص، مكان خاص، مجلس خاص، يمكن يدخلون في الإسلام، فأنزل الله تعالى هذه الآية واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. هكذا كما جاء في سورة الأنعام ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ولكن قال بعض العلماء هذه الآية أبلغ من الآية التي في الأنعام، لما؟ لأن في سورة الأنعام ولا تطرد الذين، النهي أن ترد هؤلاء، أما في هذه الآية إن الله أمر مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاصبر نفسك بألني، لأن فرق أول كي لا تطردهم، هذا لا، أنت تصبر نفسك معهم وبذلك هذه الآية أبلغ آية، أبلغ آية من الآية التي قبلها. وقال بعض العلماء امام الله تعالى کہ معنى الآيتين، قالوا خلاصة الآيتين ومفهوم آيتين واحد، أما أسلوب بيان تختلف. وهذه من كمال الفساد والبلاغة، کہ هنا جاء ولا تطرد الذين معنا، يعني اجلس أنت جالس، أما ها هنا كما جاء واصبر نفسك مع الذين، قالوا معنا واحد فقط بيان أسلوب، أحيانا بالنفي أحيانا بالإثبات. فبذلك قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى کہ هذه الآية نزلت ردا عليهم الذين طلبوا المجالسة مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بدون فقراء المهاجر. فبهذا أيضا ثبت بهذه الآية مكانة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، کہ ولو كانوا فقراء ولو كانوا أنهم في الظاهر لا مأوى لهم ولا مسكن لهم ولا مساكين عندهم أكل ولا شرب ولا مبيت، ولكن فانظر مكانتهم عند الله، إن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم من فوق العرش قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. أيضا فيها يعني إثبات إيمان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال فاصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والأشي يريدون وجها، يعني لا يريدون شيئا آخر، لا يريدون مالا، لا يريدون منفعة، لا يريدون مكانة، لا يريدون شيئا إلا رضا الله تعالى. أي دليل أعظم على إخلاص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبذلك جاء يريدون وجهه، أي يريدون وجهه تبارك وتعالى، لا يريدون غيره، أعمالهم خالصة، خالص لله سبحانه. فبذلك أيضا فيها إخلاص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبهذا جاء في بعض الروايات لما نزلت هذه الآية قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يبحث عنهم، فجاء فقال الحمد لله، الحمد لله إني مع جماعة الذي أمرني ربي بمصاحبتي، وقال معكم المحيا ومعكم الممات، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك ثبت كان النبي صلى الله عليه وسلم كان أقل تكلفا، كان يجلس معهم ويأكل معهم ويتشاور معهم ويعيش معهم. فبذلك فاصبر نفسك مع الذين افعل، قال واصبر، الصبر بمعنى الحبس، الصبر بمعنى باعتبار اللغة المنع، الصبر ثم استعماله في مواقع، إما الصبر عند الصدمة الأولى معنى المنع عن الجزء والفزع والكلام وغير ذلك والشكوى، وهذا بس صبر منع نفسه، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، فنقول إلا كما يحب ربنا ويرضى، وأنه ثبت على ذلك حتى إذا خرج الدموع فهذه دليل الرحمة، فهذه رحمة من الله تبارك وتعالى، لما لأن الإنسان في جبلته في طبيعته أحيانا أنه يستبشر إذا أنه بشر يفرح، وإذا أنه لهك به أمر أنه هزن، لأنه إنسان. فبذلك قال وهكذا قال بعض العلماء أيضا الصبر على الطاعة، كأنه مستقيم على الطاعة، شتاء صيف حر هوى ريف كذا، مستقيم على الطاعة، جاء وقت الصلاة خلاص أنه جاء للصلاة، ما عنده أشغال، وقال لا أنا أصلي الحمد لله وأطوف بالبيت وصل الإشراق وأخرج من المسجد الحرام، أشغال أشغال فيه أشغال أشغال فترك أشغال. فبذلك هذا الصبر. أيضا الصبر عن المعصية، كالمعاصي أنه منع نفسه عن المعصية، هذا أيضا صبر. فبذلك الصبر بمعنى أصله الحبس، فبذلك المعنى الشد، ولكن ليس المراد هنا أحبس نفسك مع الذين معنا، يعني شد نفسك، فربط نفسك 24 ساعة، يعني لا تذهب لأهلك ولا لأهلك، بس فجز مع أصحاب النبي، لا هذا زمان، يعني واصبر نفسك مع الذين، يعني مصاحبتهم ومجالستهم وعدم طردهم عن مجلسك وعدم الاعراض عنهم لما لانهم يريدون انهم يدعون الله تبارك وتعالى فلا يريدون الا وجهه. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى في الحقيقه قالوا ان الانسان له ازمه ان الله تعالى شرف بني ادم وكرم بني ادم قالوا ليس لاجل صوره الانسان بل لأجل سيرة الإنسان يعني عمل الإنسان ما أتاه الله تعالى من خلق الإنسان وأخلاق الإنسان ليس فقط صورة كذا كان واحد إنسان جميل جميل أتاه الله الجمال فقالوا لأن الصورة لأن الجمال هذا جمال الإنسان لا يبقى لا يبقى لما مثلا أذا كان أنه صبي أنه ولد ثم بعد ذلك صار شاب ثم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ماذا؟ ضعف خلاص ذهب الجمال كل شيء. قالوا أصل الأصل القيمة الإنسان ماذا؟ في عمله في إيمانه في خلقه في سيرته ليس في صورة الإنسان في جمال الإنسان. قالوا حتى أحيانا جمال تكون سبب الفتنة. قالوا فانظر مثلا كما كتب بعض العلماء من علماء المتأخرين رحمهم الله تعالى قالوا فانظر مثلا إن الله آتى شطر الحسن ليوسف عليه السلام طيب هذا الجمال صار فتنة له ولا مهنة له ولا راعة له هذا هو الجمال الذي صار سبب الحسد بينه وبين إخوته هذا هو الجمال الذي صار سببا لأخذه من قافلة وباعوه غلاما بمصر أنه كان بلد النبي والنبي ما كان غلام هذا هو الجمال الذي وقع في سببه على ماذا هو في قصة زليقة هذا هو الجمال يعني جماله الذي تسبب به ما جاء في السجن أنه سجن وأنه هبس لماذا؟ قالوا هذا صار الاختبار والفتنة من أجل الجمال ولكن لما جاء سيرة الإنسان قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم ما قال إني جميل آتاني الله تبارك وتعالى الجمال قال إني حفيظ عليم فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى في الحقيقة المكانة ليس كواحد أسود وواحد كذا وواحد كذا وواحد أحمر وواحد طويل وواحد قصير وواحد هكذا لا حتى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فانظر أن بلال رضي الله تعالى عنه من الحبشة وهكذا أن صهيب رضي الله تعالى عنه من الروم وأن سلمان رضي الله تعالى عنه من فارس وبعضهم ما شاء الله ألوانهم شديدة السواد وغير ذلك ولكن فانظر مكانتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمر من فوق الأرش قال واصبر نفسك مع لمن الذين يدعون ربهم بالغداة يدعون ربهم بالغداة والعشي وأيضا قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا فانظر إن الله تعالى لما ذكر الإيمان شبهه بالنور فلما ذكر الكفر شبهه بالظلمات الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور يعني من ظلمات الكفر والشرك إلى النور إلى نور الإيمان والذين كفروا وأولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات من الإيمان إلى الكفر فبذلك جاء تشبيه الإيمان بالنور وتشبيه الكفر ماذا؟ بالظلمات النور والظلمة أيضا فضل حتى يوم القيامة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه أما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون اللهم اجعلنا منهم وأما الذين اسودت وجوههم اللهم لا تجعلنا منهم يعني من أصحاب النار فبذلك فانظر كلما جاء كفر قالوا هكذا المعاصي أن علاقتهم بالظلم والظلمات كما جاء في الحديث ظلمات وأما الإيمان فجاء تشبيه بماذا بالنور النور في ذاته فی ذاته نور و سببا لإضاءت الآخرین و استرشاد الآخرین و ہدایت الآخرین. مثلا فنظر اذا کان لمبا مولع اذا لمبا هذا نور هذا نور دنیوی یعنی مصنوعی هذا مولع فی ذاته مضیء و یستفید منه کم ناس کل وادی بلا طریقه ہی کل وادی یمشی لا طریقی لا یکو فی الحلاق ولا یکو فی البہالک ولا یکو فی المفاوض ولا یکو فی المعنی انه فی ذاته هكذا الايمان في ذاته شيء في ذاته نور وتكون سببا لهدايه الاخرين. فبذلك قال العلماء افهم وذكر الله ماذا؟ قالوا ذكر الله نور. ذكر الله ماذا؟ نور. لما قال تعالى وانزلنا اليك نورا مبينا القران نور انه لذكر لك ان هذا القران ذكر ان هذه القران قال الله تبارك وتعالى ذكر فبذلك يا ايها الذي نزل عليه الذكر وانه لذكر لك ولقومك قال وانزلنا اليك نورا مبينا فبذلك قران نور ذكر الله نور. والذين اذا انسان مشغول بذكر الله زاد الايمان ونور الايمان في قلبه فاذا غفل جلس الشيطان على قلبه فبذلك لأن ذكر الله نور. وكلما إنسان يزداد من الذكر ويزداد في ذكر الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار كما جاء في كتاب رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخشون ربهم وغير ذلك من الآيات. فبذلك قالوا فانظر ها هنا كيف إن الله رفع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف رفع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم الذين يدعون ربهم بالغداة بالغداة والعشي الذين جاء صلة موصول فاصبر نفسك مع الذين أول جاء لفظ واصبر واعبس نفسك يا محمد صلى الله عليه وسلم وأيضا جاء بعد واصبر نفسك جاء بعد مع الذي يدل على الملازمة الخاصة ثم جاء صلة موصول الذين يدعون ربهم ما قالوا الذين دعوا ربهم اذن جاء في المزارع الذي يدل على الاستقبال وعلى الاستمرار وعلى التجدد يدعون يدعون يدعون يدعون مرات كرات مرات ليس لهم شغلة إلا ثم جاء تفصيل ما يدعون ربهم بالغداة والأشي الغداة قال بعض العلماء من الفجر إلى طلوع الشمس وقال بعض العلماء الغداة يعني أول النهار والأشي آخر النهار وقال بعضهم المراد منها صلاة الفجر وصلاة العصر وقال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى قالوا ليس مقصود تعيين الأوقات معنى يعني أنهم دائمون في ذكر الله تعالى أنهم في جميع أحوالهم في ذكر الله تبارك وتعالى فبذلك جاء فنظر في آية واحدة فاصبر أمر من الله أمر لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم لمن أن قبل ذلك الخطاب لمن؟ للنبي واطلب ما أوحي إليك من كتاب ربك واتلو ما تلال امر النبي صلى الله عليه وسلم ما اوحي اليك يا محمد صلى الله عليه وسلم من كتاب ربك لا مبدل لكلماته فلن تجد من دونه ملتحدا ثم جاء الامر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء الامر الاول بتلاوه الكتاب ثم جاء الامر الثاني واصبر نفسك مع الذين واصبر نفسك ايضا جاء نفسك خاص خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء ملازمته مع ثم جاء بالصلة موصول الذين ثم جاء يدعون ربهم بالغداة والأشياء صباحا ومساء في جميع أوقاتهم. طيب أيضا يا عبادة يريدون وجهه يعني من يريدون الذين يدعون ربهم الذين يدعون يريدون. طيب إذن ما قال تعالى أرادوا وجه ربهم كما يقول بعض الروافض وكما يقول بعض الشيعة کہ انہا صحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اولا کانوا مسرمین لیکن ثم نعوذ باللہ ارتدو استغفر اللہ ثم استغفر اللہ قالوا اولا انہم کانوا مسرمین ولیکن ارتدو بعد وفات رسول اللہ ما بقی الا خمسان فار من الصحاب خلاص کلهم ارتدو نعوذ باللہ رجعوا للدین وخرجوا للدین ولا نقول الا لا حول ولا قوة الا طيب هذا انسان لما يعتقد ويقول مثل هذه الكلمات نعوذ بالله هذا بغض مع اصحاب النبي ولا بغض مع النبي صلى الله عليه وسلم مثلا اذا كان عندك مدرسه مدرسه ابتدائيه او مدرسه متوسطه او ثانويه او كذا كذا ما شاء الله فيها 10,000 أو 5,000 او 3,000 4,000 طلبه وبعد الامتحان فاز منها فقط 5 ان تقول ما شاء الله اساتذه مجدين واساتذه كانوا طيبين واساتذه ما شاء الله بذلوا جهودهم واوقاتهم لبعضك فازوا منها 5 وكلهم فشلوا باقي ان تقول اساتذه كذا اساتذه ما درسوا طيب ما انهم جهدوا ما انهم جدوا جهدا فبذلك اذا كان دخلوا في الاسلام مئات الالوف فبقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقط 5 انسان يعني لما ان الله يختم على قلبه لا يفهم يعني عندهم رجال عندهم مشايخ علماء ان متبعيهم اكثر من مئات الالوف ولم يرتد